صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد. وقد سبق هذا. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. أخذنا أثر ابن عمر. نعم. طيب، قول ابن عمر ما قبله الله منه يدل على شيء؟ على أنه كافر، يدل على أنه كافر. الله عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم: خيره وشره. وقوله وشره، المراد المقدور، المراد الشر الذي يكون في المقدر، يعني في المقدور، في المقضي. أما القدر فليس فيه شر، القدر ليس فيه شر، والقضاء ليس فيه شر، إنما الشر في المقضي وفي المقدور، في المقضي وفي المقدور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ولهذا نعلم أن قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره يعني أن ما كان في القدر من خير وما كان فيه من شر تؤمن بأنه مقدر من الله جل وعلا، تؤمن بأنه مقدر من الله جل وعلا، وأنه قد سبق فيه القلم، قد سبق فيه القلم. ثم قال: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا من علامة حلاوة الإيمان ومن لذة طعم الإيمان، أن الإنسان يعلم. ومعنى يعلم يعني علم مع اعتقاد، علم مع اعتقاد. لأن الآن بعض الناس يعلم أنه لن يصيب إلا ما كتب الله له، واضح ولا لا؟ لكنه ليس مذعن، ليس مستسلم، ليس منقاد، يعني يخاف، يعتمد على الأسباب، يتألم ويضجر إذا ما حصل له ما يريد. فقوله حتى تعلم يعني علم مستلزم للانقياد والاعتماد على الله جل وعلا. حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا فيه الاستدلال، فيه أنك إذا ذكرت لأحد مسألة أو حكما فإنك تستدل بالدليل عليها. ولهذا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. وهذه المرتبة هي مرتبة ثالثة، مرتبة الكتابة. قول أول ما خلق الله القلم هذه مرتبة الكتابة، لأن القدر كم مرتبة؟ 4: الأول العلم، الثاني الكتابة، المرتبة الثانية. إذن هذه المرتبة الثانية. نعم صح. المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. طيب، قال: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. اكتب، انتبه، عندنا هنا قوله إن أول ما خلق الله القلم، هل قوله إن أول ما خلق الله القلم هل المعنى أن القلم أول المخلوقات؟ هل المعنى أن القلم أول المخلوقات فيكون المعنى إن أول ما خلق الله القلم؟ هذا جملة انتهت، يعني أول مخلوقات القلم فقال له الله اكتب. أو أن المعنى أن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، ولا يلزم أنه أول المخلوقات. انتبهوا، ولا يلزم أنه أول المخلوقات، يعني أنه أول ما خلقه، يعني لما خلق الله القلم قال له اكتب، اكتب، فأمره بالكتابة عند خلقه، عند خلق القلم. وهناك مخلوق قبل القلم. إذن كم عندنا الآن في القراءة؟ إن أول ما خلق الله القلم، هل المراد أن القلم أول المخلوقات قال الله له اكتب، أو أنه ليس أول المخلوقات لكنه لما خلقه قال له بعد خلقه مباشرة اكتب ما هو كائن إلى آخره؟ واضح؟ طيب، صحيح أن القلم ليس أول المخلوقات، صحيح أن القلم ليس أول المخلوقات، بل العرش قبله، بل العرش قبل خلق القلم. ولهذا العلماء مختلفون، هل الأول خلق العرش أو القلم، هل الأول خلق العرش أو القلم؟ والصحيح أن العرش قبل القلم، الصحيح أن العرش قبل القلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، عند الكتابة كان ذا أركان. إذن نعم، والحق أن العرش قبل، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، كان ذا أركان. فابن القيم رحمه الله تعالى يذكر الخلاف، يقول: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل هو قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، يعني عند كتابة القلم كان العرش له أركان وموجود. إذن العرش مخلوق قبل القلم، العرش مخلوق قبل القلم. وبناء على هذا يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، ها يعني عند خلقه، يعني عند خلق القلم أمره بالكتابة، عند خلق القلم أمره بالكتابة. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أمره بالكتابة اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، هذه مرتبة الكتابة، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن لا يخرج شيء عن القضاء والقدر، كل ما يحصل في الكون، كل ما يحصل من المخلوقات، كل ذلك مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم قال: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القائل؟ عبادة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا فيه إشارة إلى تربية الأبناء، تربية الأبناء على التوحيد وعلى الإيمان بالقضاء والقدر، فهو يعلمهم: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، فليس مني. هذا وعيد، وعيد يتبرأ منها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. تلك الساعة، والمراد بالساعة هنا الجزء من الزمن، المراد بالساعة الجزء من الزمن، يعني فجرى في هذا الوقت، جرى في هذا الوقت، يعني في الوقت الذي أمر الله به القلم أن يكتب، جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ما الذي جرى؟ جرى القلم، يعني جرى بكتابة هذه الأمور، جرى بكتابة هذه الأمور. قال: وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. ومن الذي يحرق بالنار؟ الكفار، هذا الأصل، الأصل الكافر هو الذي يحرق في النار. قال: وفي المسند والسنن عن ابن الديلم قال: أتيت أبي بن كعب، أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. يقول: في نفسي شيء من القدر. وهذا قد يحدث في نفس الإنسان بعض الشيء، لكنه يزيله بالإيمان والتوكل. ولهذا ورد: إذا جاء القدر فأمسكوا، إذا جاء القدر فأمسكوا. ولا يجوز التناقش في القضاء والقدر، لا يجوز، إنما القضاء والقدر تقرر فيه الأصول والقواعد وما يجب الإيمان به فقط. أما المناقشة بالقدر والجدال يحصل كذا لماذا يحصل كذا إذا كان مكتوب لماذا نصلي إلى آخره كما يقال هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. ولهذا كان بعض السلف إذا تكلم في القدر يخرج, وورد إذا تكلمتم إذا تكلم في القدر فأمسكوا ونحوه. فلا يجوز الكلام, لا يجوز الكلام في القضاء والقدر. لماذا؟ لأن القدر بحر عظيم, بحر عظيم. إذا أردت أن ترده إلى عقلك تحير به, إذا أردت أن ترده إلى عقلك تحير به, فهو أمر عظيم لا يعلمه إلا من قدره وأمر بكتابته. ولهذا يجب الإيمان به, يجب الإيمان والإمساك عن الجدل في القضاء والقدر. قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي, لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. سبحان الله. يعني ما قال له, شوف ما طال معه الكلام, ما قال له أنت مأمور بالعمل ودع عنك هذه الأمور, حاول تبتعد عن الوساوس, لا تنظر إلى من يتكلم بالقدر. لا, أعطاه الوعيد, أعطاه الوعيد على من لم يستسلم ومن لم يسلك هذا الطريق وهذه الجادة, فإن الوعيد يكون عليه وانتهت القضية. يعني لا مجال للنقاش. ولهذا تجد الباب الذي يفتح في الجدل في القضاء والقدر عند الناس عموما, تجدهم لا يتجادلون في القضاء والقدر إلا في أمور الدين, لكن في أمور الدنيا ما يتجادلون. ما يقول أنا خلاص مكتوب لي أولاد ما في داعي أتزوج, مكتوب لي فلوس ما بلازم أتوظف, ما بلازم أجتهد. أمور الدنيا ما تجد ولا شخص واحد يناقش فيها, يقول لا هذه مكتوبة. لكن إذا وصلنا إلى أمر الدين تجادلوا. لماذا؟ لأن الشيطان يفتح الباب في هذا الأمر, يفتح الباب. وإلا الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له, أنت القضية. ولهذا إذا دار في ذهن الإنسان أنا مكتوب أنني في النار أو في الجنة لماذا أصلي, نقول ظن أنك مكتوب من أهل الجنة, طيب لماذا لا تصلي, ما المانع؟ ولهذا الأمر سهل, لكن يحتاج الإنسان يستسلم ولا ينقاد إلى الخواطر التي يلقيها الشيطان في الذهن, فإنه إذا انقاد ظل وهلك. ولهذا هنا ما أخبره بشيء إنما ذكره بالوعيد لينقاد فقط. قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم, حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. إذن كلهم حدثوا بأي شيء؟ بمثل هذا, بالوعيد, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فقط. ولهذا على الإنسان أن يقول سمعنا وأطعنا, وأن يعلم أن ما أراده الله كان وما لم يريده لم يكن, وأن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة, جفت الأقلام وطويت الصحف, يعني لا يزاد فيها ولا ينقص, كل شيء قد كتب. وكما قال الإمام أحمد غيره قال القدر قدرة الله, القدر قدرة الله, فهو دليل على عظمة الخالق وعظمة المقدر جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله, قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى بيان فضل الإيمان بالقدر, الثانية بيان كيفية الإيمان به, الثالثة ما هو كيفية الإيمان بالقدر والقدر, كيف أنك لو أنفقت ما في الأرض ما قبل منك حتى من القدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم. الرابعة هذا يدل على كفري أن العمل يحبط. نعم. ذكر أول ما أول خلق الله أول ما خلق الله ذكر أول ما خلق الله نعم ذكر أول ما خلق الله يعني كأنه يقول إن أول ما خلق الله القلم أو أنه يشير إلى الكلام حول هذا الحديث أن الخلاف موجود هل القلم الأول أو العرش نعم السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهات بسؤال العلماء عدم عادة السلف نعم صحيح الإنسان إذا ورد إليه شبهة فليذهب إلى من يزيلها يذهب إلى أهل العلم وليس كل صاحب علم يذهب إليه إنما يذهب للراسخين في العلم الذين يزيلون الشبهة أما إذا ذهب إلى من عنده علم لكن عنده أيضا شيء من الجدل وعلم الكلام والمنطق إلى آخره هذا ممكن ها تريد أن يختصر لك الطريق فيزيد الطريق عليك نعم التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون في نكتة لطيفة هنا كونهم على طول نسبوا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنهم يقولون ها أذعن قل سمعنا وطعنا اسمع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل هذا معنى كلامهم لأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم شيء ندركه ونعرف الحكمة والعلة وشيء لا يدركه العقل لا يدركه يحار فيها العقل لكن لا يحال انتبهوا ولهذا العلماء يقولون أمور الغيب في أشياء يتحير فيها العقل يتحير لكن لا يحال فيها العقل يعني ليس مستحيلة على العقل لكن يحار لا يدركها لا يدركها لأنها أمور عظيمة خيبية فردت إلى العقل ظل الإنسان نعم باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه ولولا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله ولوما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولوما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن يكب فيها الروح وليس لنافذ ولمسلم عن أبي الهياج قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد باب ما جاء من الوعيد في المصورين لأنهم جعلوا أنفسهم أو جعلوا فعلهم ندا لفعل الله جل وعلا لأنهم جعلوا أنفسهم أو جعلوا فعلهم ندا لله عز وجل فإما أن يكون المصور جعل نفسه ندا لله وإما أن يكون جعل فعله ندا لفعل الله جعل فعله ندا لفعل الله جل وعلا والمناسبة لكتاب التوحيد ظاهرة المناسبة لكتاب التوحيد ظاهرة لأن التوحيد ها هو أن لا تجعل لله ندا هذا التوحيد أن لا تجعل لله ندا وهو خلقك والمصور عنده شيء من التنديد المصور عنده شيء من التنديد من جهة أنه جعل فعله ندا لفعل الله جعل فعله ندا لفعل الله جل وعلا لأن التصوير معناه التشكيل يعني تشكيل الشيء حتى يكون على شكل صورة تشكيل الشيء حتى يكون على شكل صورة والصورة تكون لآدمي أو لشجر أو لغيره وهذا كله يسمى تصوير، والفاعل يسمى مصور، الفاعل يسمى مصور سواء صور إنسانا أو حيوانا أو جمادا أو شجرا، كله يسمى مصور. لكن أيهما الذي يحرم سيأتي، وإلا التصوير يطلق على كل من صور صورة، كل من صور صورة. إذن التصوير فيه نوع مضاهاة لله جل وعلا، فيه نوع مضاهاة لله جل وعلا. فذكره في كتاب التوحيد، ذكره في كتاب التوحيد لأمرين. الأمر الأول أن فيه مضاهاة لخلق الله، لفعل الله جل وعلا، أن التصوير فيه مضاهاة لفعل الله جل وعلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه وسيلة من وسائل الشرك، ومن هنا ناسب أن يذكر في كتاب التوحيد، لأن التوحيد يجب أن توصد الأبواب الموصلة إليه، حتى لا تنقصه ولا تخل به فكل وسائل الشرك ينبغي أن توصد عن التوحيد، وتغلق وتبعد، عن التوحيد. ومن وسائل الشرك التصوير، والله جل وعلا من أسمائه المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، هذه ثلاثة كلها تعلق بالخلق، الخالق البارئ المصور. فالخلق الإيجاد من العدم، البارئ خلقه، لما وجد خلقه. المصور جعله على الشكل الذي يريد جل وعلا، ولهذا ورد الوعيد في المصورين، والتصوير، هو جعل الشيء على شكل صورة، فكل من صور صورة هو يعتبر مصور، والمصورون جمع مصور، لكن ما الذي يحرم منه؟ ذهب بعض العلم إلى تحريم التصوير مطلقا، حتى ما ليس له روح، حتى الشجرة والجبل وغيره، ذهب إلى تحريم ذلك، ومنهم مجاهد رحمه الله تعالى وغيره، كلهم قالوا إن التصوير محرم سواء فيه روح أو ليس فيه روح، واستدلوا بقوله، في الحديث الذي معنا، ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، والحبة والشعيرة ليس لها روح، ليس لها روح. وكونه جل وعلا يهددهم على فعل هذا دل على أنه محرم، كونه يهددهم ويتحداهم أن يصوروا حبة، فإن هذا يدل على التعجيز، التحريم، فلا يجوز تصويره. والقول الثاني أن هذا ليس بمحرم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أنه ليس بمحرم، أن الذي ليس له روح كالشجر والجبل إلى آخره أنه ليس بمحرم. أما قول ليخلق حبة وشعيرة فالمراد به التعجيز، على جهة التعجيز للتعليل، واضح لهم بعضه، فهو يتحداهم أن يخلقوا حبة أو شعير، يعني يعجز عنها، وليس المراد التعليل، يعني فليخلقوا إذا كان استطيعوا فليخلقوا كما أخلق حبة إلى آخره، ليس المراد التعليل، إن المراد يتحداهم. وهذا هو الصحيح، أن ما ليس له روح، أن التصوير ليس بمحرم، لكن على كل حال العاقل، لا يقترب من أي مسألة فيها خلاف وهو لا يحتاج إليها، أي مسألة مختلف فيها وهو لا يحتاج إلى فعلها فإنه لا يفعلها، ولهذا نجد الآن الناس يتساهلون في هذه الأمور، حتى بعضهم يعلل إذا قلت يا أخي لماذا تبع القدم؟ قال هذه مسألة خلافية. متى صار الخلاف دليل على الفعل؟ بل الخلاف دليل على أي شيء؟ على التورع. هذا الذي ينبغي. يعني الخلاف دليل على أن الإنسان يتورع يبتعد. لكن إذا كان الإنسان مضطر لا بد أن يفعل هذا أو هذا، يأخذ الراجح. يأخذ الراجح. يعني مثلا هل لحم الإبل ينقض ولا ينقض؟ تقول هنا خذ الراجح. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يترك الأمرين احتياطا لأجل خلاف، ها، فالسلامة لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فعلى كل حال هذا هو التصوير الذي ليس له روح فإنه ليس بمحرم. بقي عندنا القسم الثاني، ما له روح. ما له روح، فإن هذا ينقسم إلى أقسام. تصوير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الصور المجسمة، الصور المجسمة التي لها ظل، الصور المجسمة التي لها ظل. سواء من خشب أو من طين أو ينحت من حجر أو غيره، الصورة لها ظل. ما معنى لها ظل؟ ها، يكون جسم يقف يكون له ظل. إذا كان فيه شمس يكون له ظل. فهذا محرم بالإجماع، هذا محرم فعله بالإجماع. القسم الثاني الصور التي ليس لها ظل، الصور التي ليس لها ظل، كالصورة التي على الورق والقماش ونحوه. هذه الصورة ليس لها ظل لكنها موجودة على ورقة أو موجودة على قماش أو غيره، فهذه محرمة عند جماهير أهل العلم، محرمة عند جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة، أنها محرمة. واستدلوا بحديث عائشة، رضي الله عنها أنها لما سترت قراما فيه صور، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخل حتى قطعت قطعتان. وحديث أبي الهياج الذي معنا صورة إلا طمستها، والطمس يكون للصورة التي على الورق على الفرش إلى آخره. وأيضا قوله كلف فيها الروح أن ينفخ وليس بنافخ، فهذا عام، هذا عام يشمل الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل، التي ليست لها ظل. والقول الثاني، أنها مباحة، الصورة التي ليس لها ظل أنها مباحة. هذا ورد عن بعض السلف. وبعض المتأخرين أيضا، بعض العلماء المعاصرين فرق بين الصور الفوتوغرافية وغيرها، يقول إن الصور الفوتوغرافية ليس لها ظل، بل هي أصلا هي حبس للظل. أما المراد بالصور التي على مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الأربعة، التي تكون على ورق أو على فرش، يقول ليس المراد بها الصور الفوتوغرافية، المراد النقش باليد، أن تصور باليد. هذه محرمة. يعني حتى لو لم يكن لها ظل لكن صورت باليد تكون محرمة، صورت على فراش، على ورق، على جدار، تكون محرمة. أما الفوتوغرافي فإنهم يقولون هذا ليس تصوير، الفوتوغرافي هذا ليس تصوير، إنما هو حبس لظل الشخص المقابل، حبس لظل الشخص المقابل للكاميرا، فالشخص إذا قابل لها يكون له ظل داخل هذه الشاشة ثم يضغط الزر إذا ضغط الزر حبس الظل الموجود حبس ظل هذا الشخص فيقول هذا ليس بتصوير هذا ليس بتصوير ولكن هذا القول ضعيف صحيح أنه حرام أنه سواء بالفوتوغرافي أو باليد هذا حرام. ولهذا لما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن من يفرق بين الصور الفوتوغرافية وغيرها قال هذا مكابرة للواقع لأن الواقع أنها صور الواقع أنها صور فما الذي يخرجها من الصور؟ ولهذا حتى الذين يبيحون التصوير الفوتوغرافي يقول إذا خرجت الصورة فإنها محرمة إذا خرجت بقاءها محرم. فلو قلت تريد أن تبقى للذكرى قال حرام. لماذا؟ لأن الآن صارت صورة إذن التصوير محرم حتى في الفوتوغرافي. ولهذا لا يجوز إلا بالضرورة كالبطاقة والجواز ونحوها. وما عدا فإنه لا يجوز. هذا من حيث الحكم. أما كونه وسيلة للشرك فلا إشكال. هو وسيلة. ولهذا يعني أيها الإخوة ينبغي أن نتمعن بدقة لكلمة الصور وسيلة إلى التعظيم والشرك. هي وسيلة. الآن يعني حتى في زماننا قد يجد الإنسان في نفسه شيء لتعظيم صاحب هذه الصورة وهو لا يشعر. يعني الآن إذا كان هذا الشخص ممن تحبه إما أن يكون عالم مشهور أو داعية مشهور فإنه يتعب نفسه حتى يصور بجواره. إذا صور بجواره ماذا يكون في نفسه من النشوة والفرح؟ يرتاح. أنا مصور صورت مع فلان. إذن هذه بداية درجات التعظيم. هذه البداية. لكن من يأمن على نفسه في المستقبل؟ ثم أيضا من يأمن على غيره بعد موته؟ ولهذا أول ما وضعت الصور وضعت للتذكير فقط. يعني نريد أن نتذكر العالم فلان فصوروا صورهم. فإذا نظروا إلى الصورة تذكروا العالم فلان وعلمه وما عنده من الجلد فزادهم إيمان وزادهم طاعة. ولا شك أن تذكر الصالحين يزيدك في الطاعة تتأثر من ذكرهم ومن سيرهم. لكن هؤلاء ما عندهم وسائل تذكرهم إلا الصور. والذين صوروهم ويتذكرون بهم أهل علم ما عندهم تعظيم ما عندهم مسائل الشرك. لكن مات أهل العلم وذهب العلم فخرج بعدهم أناس فماذا صنعوا؟ وصلوا إلى مرحلة الشرك حتى عبدوا من دون الله لما مات العلماء ونسي العلم. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يفتح من جهته باب يخل بالتوحيد مهما كان. لا ينبغي الإنسان أن يفتح من جهته باب ولو صغيرا. فإذا احتاج الإنسان إلى مثل هذه الأمور تقدر الحاجة بقدرها. ولهذا الآن الناس عفى الله عنا جميعا توسعوا بالصور توسعا عجيبا حتى أن الإنسان يعني قد يصور إذا التقى بشخص يصور للذكرى فقط تعال يا أخي قبل أن نتفرق لنصور مع بعض حتى لو كانت مباحة فمضيعة الوقت واللهو هذا ينبغي الإنسان يكون من أبعد الناس عنه. فكيف والمسألة مختلف فيها. ثم الخلاف أيضا ليس بيسير. يعني الذين قالوا بالتحريم هم الجمهرة مذاهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. لكن ممكن نقول في زمننا المتأخر 1400 وكام 35 36 ممكن نقول عامة الموجودين الآن يقولون بجواز التصوير لكن لا عبرة بقولهم. ثم أن من فعل شيئا يرى أنه جائزا فإنه لا تثريب عليه ولا لوم عليه ولا يتكلم به ولا يغتاب. لماذا؟ لأنه فعل شيء عنده أدلة يعتقد جوازه. والإنسان مكلف عن فعل نفسه ومطالب منه أن يتعبد الله جل وعلا بما يدين الله به بحسب ما يراه من الأدلة ومن يرجح ذلك. لكن على كل حال نعود إلى إلى موضوع الأصل وهو أن التصوير ذكر في كتاب التوحيد لأنه وسيلة من وسائل الشرك، ولأن المصور عنده نوع تنديد لله جل وعلا، فإنه يضاهي الله جل وعلا بإيجاد هذه الصورة، بإيجاد هذا المخلوق. ولهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. انتبهوا، ورد في النصوص كثير ما يقول الله جل وعلا: ومن أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هل تذكر شيء آخر؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهكذا. طيب كيف الجمع بينهما؟ يعني إذا قال ومن أظلم، هذا استفهام يراد به النفي، يعني لا أظلم منه، لا أظلم منه. إذن كيف الجمع بينهما؟ يعني لا أظلم في هذا الشيء. فهنا ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي، هنا نقول لا أظلم في هذا الشيء، يعني في هذا الأمر، في هذه المسألة، في التصوير، ليس هناك أظلم في هذا الشيء من هذا الشخص. طيب ومن أظلم من منع مساجد الله؟ نقول ما يتعلق بالمساجد والذكر فيها، ليس هناك أظلم ممن يمنع الذكر فيها. والأخرى ما هي؟ طيب في باب الكذب، لا هناك، ما ليس هناك أظلم من يكذب على الله، وهكذا. هذا المعنى. وإلا قوله من أظلم إذا يخلق خلق، يعني لا أظلم منه. ومن أظلم من منع مساجد الله، لا أظلم منه. إذن من الظالم هنا؟ فتنزل النصوص على ما يناسبها، على الحالة التي ذكرت فيها. فهذا لا أظلم منه في هذه الحالة، والآخر لا أظلم منه في الحالة التي ذكر فيها، وهكذا. يقول من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي، يعني لا أظلم منه الذي ذهب يخلق، يعني يصور ويوجد كما يوجد الله جل وعلا. فليخلقوا ذرة، هذا تحدي لهم، يعني تحداهم بأحقر شيء، أحقر شيء مما له روح ومما ليس له روح. تحداهم الله جل وعلا بما فيه روح وبما ليس فيه روح، وهو أصغر المخلوقات. الذي فيه روح الذرة، قال فليخلقوا ذرة لا يستطيعون، أو ليخلقوا حبة لا يستطيعون. هذه الحبة الصغيرة الحقيرة لو اجتمع عليها من بأقطارها على أن يوجدوا حبة ما استطاعوا. واضح لا؟ طيب ممكن يوجد حب صناعي، ممكن يوجد أرز صناعي وغيره، يأتي شخص يقول هذه حبة صناعي، صح؟ نقول طيب خذ هذه الحبة الصناعي، ابذرها في الأرض، اغرسها، تنبت، ضع عليها ماء، تنبت، هل فيها ماء؟ ما في الحبوب أبدا، إذن ما استطاعوا أن يخلقها. أما مجرد أن يجمد هذا الشيء حتى يطلع على هيئة حبة، هذا لا قيمة له. لكن لا يمكن أن يخلق، أن يوجد حبة مثل الحبة الذي يوجده الله جل وعلا. فإن الحبة الذي يوجده الله جل وعلا يختلف في زرعه وفي أكله وفي حياته إلى آخره، فلا يستطيعون أن يوجدوا مثله. قال فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة، أو ليخلقوا شعيرة. وهذا الحديث قول ليخلقوا فيه معنى التمثيل، يعني الذي يخلق ذرة فإنه يماثل الله، يدعي المماثلة. الذي يخلق شعيرة يدعي المماثلة، فمن يستطيع فليفعل، من يستطيع فليفعل. إذن التصوير فيه نوع مماثلة، نوع مضاهاة لله جل وعلا. ولهما، أي البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يضاهئون بخلق الله. هذا لأن التصوير فيه نوع مضاهاة، نوع مضاهاة. وقوله يضاهئون بخلق الله، أي ها يشبهون بخلق الله، يحاولون يشبهون كيف الله يخلق، يشبهون إيجاد الله لهذا المخلوق. ولهذا العلماء اختلفوا في قول أشد الناس عذابا، ولهذا ذكر النووي ثلاث أقوال، ذكر النووي ثلاث أقوال كما في الحاشية، حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد، يقول قال النووي انتبه شوف القول الأول قيل هذا محمول على صانع الصورة لتعبد هذا أشد الناس عذابا هذا الحمل الأول للحديث كون المصور يضاهي خلق الله ما تكون مضاهاة ها إذا صور الصورة لأجل أن يعبدها الناس لأن هنا فتح باب الشرك هنا أعانهم على الشرك هذا شد الناس عذابا هذا الأول قال محمول على صانع الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد الناس هذا المعنى الأول من المعنى الأول ها الذي صنع الصورة لتعبد وقيل هو في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلقه واعتقد ذلك فهو كافر أيضا يعني ما صور الصورة لأجل أن تعبد لا لكن صور الصورة يعتقد من داخل نفسه أنه يحاول يضاهي الله يحاول يشابه الله يقول النووي هذا كافر أيضا يعني هنا لها علاقة بالاعتقاد لها علاقة بالاعتقاد أنتم معي إذن كم عندنا حالة يكفر فيها ها أن يصورها لأجل أن تعبد وأن يصورها وينوي مضاهاة الله جل وعلا واضح؟ طيب بقيت الثالثة يقول فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر كصاحب المعاصي واضح ولا لا؟ إذن هل فيه سلامة؟ ما في سلامة الذي يصور لكن إن سلم من الكفر ما سلم من الإثم سلم من الكفر ما سلم من الإثم ولهذا الله عز وجل يقول أشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله الذين يضاهئون خلق الله وبعض العلماء أيضا له أيضا تقسيم جميلة له تقسيم جميلة يعني مثل الصور يتخذ الأمور الصور يتخذ الأمور الأمر الأول المضاهاة لخلق الله المضاهاة لخلق الله هذا معلوم محرم الأمر الثاني التشبيه بالله بالخلق هذا أيضا محرم يعني الأول يضاهي الله الثاني لا ما يضاهي لكن يحاول أن يشابه الله بخلق يعني يجعل الصورة على شكل حيوان على شكل إنسان يشبه خلق الله هذا أيضا محرم الثالث لم يعتقد شيء لكنها تكون وسيلة إلى الشرك لكنها وسيلة للشرك إذن هي حرام هذا الأمر الثالث الأمر الرابع قد تكون صور نساء فهي وسيلة إلى الفاحشة الأمر الخامس قد تكون صور للملوك والرؤساء فهذه وسيلة إلى التعظيم ها إذن ماذا تكون هذه الخامسة ها أجيبه محرم كل هالعلة التي ذكرت من أجلها محرمة طيب بقي عندنا شيء واحد ما ذكر لعلنا أن نضيفه للذكرى صح أحيانا تكون الصور للذكرى طيب ما المراد الذكرى ها تهيج الأحزان فماذا تكون ها للتحريم إذن ما سلم منه شيء فاللهم صلي وسلم على من لا ينطق عن الهوى ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار هذا يدل على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم يعني ها يخلق الله جل وعلا بعدد الصور أنفس يعني الإنسان هذا كم صور صورة ولنفرض أنه صور 1000 يخلق الله يوم القيامة كم نفس 1000 نفس ويقال له انفخ فيها الروح انفخ ولن ينفخ ولهذا هذا من تعذيبه أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ مثل تعذيب بعض العذاب يعني يكلف الإنسان وهو لا يمكن يستطيعه حتى وإن كان في الظاهر ليس كعذاب النار نحوه, لكنه تعذيب. الآن الذي يرى في المنام رؤيا هو يكذب, يقول للناس أنا رأيت في المنام كذا وهو يكذب, والله أنا حلمت بكذا وهو كذاب. ما هو عذابه؟ يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وما هو بعقد. هل يستطيع؟ هذا تعذيب. فالذي يصور هنا يخلق الله جل وعلا أنفس بعدد الصور التي صورها ثم يكلف أن ينفخ فيها نفس روح وليس بنافخ. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم, يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا, ولهما عنه مرفوعا, من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ, وليس بنافخ لأن الروح من الله جل وعلا, الروح من الله ما يستطيع أن ينفخ فيها الروح. ولمسلم, ولمسلم عن أبي الهياج, عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ألا أرسلك على ما أرسلني عليه النبي صلى الله عليه وسلم, ألا تدع صورة إلا طمستها, ألا تدع صورة إلا طمستها. وهذا عام, جميع النصوص التي مرت معنا عام يشمل الصورة التي لها ظل والتي ليس لها ظل, فوتوغرافي وغير غير فوتوغرافي, هذا عام. ألا تدع صورة إلا طمست, إلا طمستها, ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قارن مع طمس الصور تسوية القبور, لأن القبر إذا كان مرتفعا فهو وسيلة إلى التعظيم والشرك فيسوى في الأرض, يسوى في الأرض. والصورة أيضا وسيلة وسائل الشرك فتطمس, فتطمس, فالصورة تطمس والقبر يسوى, قبر يعني يكون مساويا في الأرض, يكون مساوي في الأرض. ومعنى مساواته في الأرض ليس معناها أنه ليس لا يرى أحدا هنا قبر, لا, لكن معناها أن يكون قبر معتاد كالقبور الأخرى, قبر معتاد مساوي في الأرض, وإنما فيه يعني بروز شيء بسيط يشعر بأن هنا قبر, بأن هنا قبر. ما الدليل على أنه يكون ظاهر عن الأرض؟ أنه ورد في السنة أن القبر يكون مسنما, يكون مسنما كما في حديث سعد بن وقاص وغيره, مسنما, ومسنما يعني كسنام البعير, يعني يكون القبر مرتفع عن الأرض قليلا أشبه أن يكون بسنام البعير. ولهذا بعض الناس الآن يجعل القبور مسطحة, هذا خطأ. قبر مسطحة يعني أنا رأيت شخص يسطح القبر وشخص واقف عليه يقول يا أخي اتركه مسنما, قال لا لا لا لا, هذا يسطحه, هذا الجهل. يعني طالب العلم واقف عليه يقول يا أخي ضعه مسنما, وأخيرا جاء طالب العلم جزاه الله خير, كان من أهل الزلفي جاي لزيارة هنا الجنازة, هذا من أصدقائه, وهذا الشخص أصر أنه يسطح القبر, والقبر السنة أن يكون مسنما لا يكون مسطحا. لكن الجاهل, الإنسان عدو ما يجهل, أحيانا الإنسان يجهل, يجهل أمر ويرى الناس دائما يفعلون يظن أنه هو الحق فيصر أن الناس يفعلونه. وإلا يا أخي الجاهل ها يسعه السكوت, مدام أنك في المقبرة والمقبرة كلف بها أناس يحفرون ويدفنون ويتولون هذا الأمر, اسكت أنت مخدوم. لكن بعض الناس ما يصبر, ما يصبر عن التعجل والقول بلا علم إلى آخره. فعلى كل حال قال ولا قبرا مشرفا إلا سويتها, أيضا تجب تسوية القبر. ولهذا الحديث هذا, الحديث هذا فيه التنبيه على العلة في التصوير, فيه التنبيه على العلة في التصوير. لماذا؟ لأنه قرنه مع القبور, قرنه مع القبر, فالقبر المشرف وسيلة إلى الشرك, إلى الشرك. إذن الصورة وسيلة إلى الشرك, فكونه يقرن طمس القبر, طمس الصورة بتسوية القبر, هذا تنبيه على العلة الثانية الموجودة في الصور, العلة الثانية. ما هي العلة الثانية؟ الوسيلة للشرك. والعلة الأولى المضاهاة لخلق الله جل وعلا, جل وعلا. فانظر كيف قارن النبي صلى الله عليه وسلم, انظر كيف قارن بين الصورة والقبر, بين الصورة والقبر, لأن هذين الأمرين وسيلة من وسائل, من وسائل الشرك, من وسائل الشرك. لكن بالنسبة للصور التي لها ظل, هذا هذا سبق أن تحريمها محل إجماع, ما يختلف فيه اثنان. الوقت صلى الله وسلم عليه وسلم. ما نقرأ المسائل كثيرة؟ طيب نعم. في مسائل الأولى تضليط شديد في المصورين, نعم. الثانية تنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله وقومه, ومن أظلم ممن ذاب أبوه بالخلق, نعم. الثالثة الثالثة التنبيه على قدرته وعجزه بقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها مصابه في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفق فيها الروح. السابعة الأمر بلفظها إذا وجدت. والله أعلم.